قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال انه اذا زحف بالصف للقتال لم يجز له ان يقضي في ماله شيئا الا بالثلث وانه بمنزله الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. كذلك مالك رحمه الله يلحق بالمريض كما ألحق الحامل بالمريض وهو الأصل، يلحق بالمريض المخوف عليه من الموت كل من كان مخوفا عليه من الموت. لو أن إنسانا على الصورة التي عندنا مقاتل حضر الصف، أي تصاف الفريقان وجها لوجه وبدأ الزحف وبدأت الرماية، هل هناك شخص معه ضمان من الموت؟ ولا ممكن أي شخص يصيبه سهم ويموت؟ ممكن، بل إن احتمال موت أحد أفراد الصف أكثر من احتمال مرض موت ليش المريض. إذن احتمال الموت موجود، فحينئذ يكون هذا القوي المعافى الشجاع الذي يقاتل الأعداء حكمه في ماله كالمريض على الفراش. لماذا؟ لأنه بحضرة الموت. وكلمة مالك يحضر الصف، فلو أنه خرج للقتال وعند خروجه تصرف في ماله بهذه الحالة، محجور عليه ولا له الحق؟ له الحق، هناك المعركة أرض المعركة بعيد لسه، وهو في طريقه إلى أرض المعركة تصرف في ماله، أحد يحجر عليه؟ لا. إذا كان هذا ذاهب مع الجيش يحفظ أمتعتهم ويهيئ طعامهم وبعيد عن أرض المعركة وتصرف في ماله، هل أحد يحجر عليه؟ وهل هو في احتمال الموت ولا بعيد عنه؟ ها؟ أقول شوية تفصيل. إن كان موقعه من أرض المعركة يحتمل أن يأتيه سهم طائش فهو معهم، وإن كان بعيد في مآمن في مخابئ في كذا في كذا واحتمال إصابته بعيد جدا، يبقى بعيد. إذا كانوا في أرض المعركة ولم يأتي العدو بعد ولم يصاف الجيشان بعضهما البعض، واقفين مقابلين بعض ولسه ما ندري متى يكون إعلان الحرب، كل في استعداد وكل في إيش مرابطين، هذول على حدودهم وأولئك على حدودهم وحدود البلدين بينهما والكل للحراسة، هل حصلت مصافة للقتال؟ ما حصل، وقاعدين آمنين. في هذه الحالة لا يحجر عليه. حينما ينادى في البوق بالنفير وحينما تعلن ساعة القتال، حينئذ ليس له إلا إيش الثلث، والله تعالى أعلم. يلحق بهذه الصورة. ممكن أنت كفقيه أو مفكر تلحق بها لا يماثلها. ها، من يمثل بمثال؟ ها يا جماعة أصحاب إيش؟ أحسان. رجل المطافئ أو رجل حاصرته النار في مبنى وهو على السطح وصيح الحقوني، ما عندنا ونش ينزله ومحتمل أن النار تصعد إليه، في هذه الحالة مخوف عليه ولا آمن؟ مخوف. يلحق بالذي حضر الصف ولا لا؟ يلحق. إنسان أمامك في البحر كان بيسبح، أو أن باخرة أو سفينة صغيرة أو لانش كان يلعبون في البحر هؤلاء، وانقلب اللانش وانت تشوفهم من بعيد ويغالبون الموجة ونازعهم الموت، ما في اسعاف، يغطس ويقب، لما يقب يقول اعطيت فلان كذا، ويقب ثاني يقول اعطيت فلان كذا، هل هذا ينفذ تصرفه ولا يحجر عليه؟ يحجر، لأنه في إيش؟ كما يقول بين فكي الموت، المنايا أنشبت أظفارها. وهكذا أيها الإخوة، كل من كان في حالة يخشى عليه فيها الهلاك ولو كان بأوفر ما يكون عقلا، فإن تصرفه المنجز لا ينفذ إلا في حدود الثلث إذا أوصى بذلك، والله تعالى أعلم.